إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فهذا المجلس الثالث في شرح كتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمة الله تعالى عليه، وما زلنا مع المقدمة إن شاء الله نختمها اليوم. نعم. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام الحافظ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله وغفر له وللسامع ولشيخنا والسامعين والحاضرين آمين، قال: أما بعد، فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمرو وابن عباس وابن أنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم من طرق كثيرات بروايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء، وفي رواية: بعثه الله فقيها عالما، وفي رواية: أبي الدرداء رضي الله عنه وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا، وفي رواية ابن مسعود رضي الله عنه قيل له: ادخل من أي أبواب الجنة شئت، وفي رواية ابن عمر رضي الله عنهما كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء، واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. نعم. يقول رحمة الله تعالى عليه بعد أن ذكر الحمد والثناء على الله جل وعلا، قال: أما بعد، هذه تسمى فصل الخطاب، بمعنى أنه قد فرغ من الثناء على الله سبحانه وتعالى وحمده ومدحه، ثم شرع في المقصود وهو بيان السبب الذي من أجله ألف هذا الكتاب. فأما بعد، هذه يسميها العلماء فصل الخطاب. وقيل بأن أول من قال أما بعد هو داود عليه السلام، كما جاء عند الإمام الطبراني في كتابه الأوائل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما بعد، أول من قالها وداود النبي عليه السلام، وهي فصل الخطاب. طبعا هذه الكلمة أما بعد، حتى ينظر العبد كيف أن العلماء قد اعتنوا بكل شيء، كل شيء في أمور الدين سواء كان صغيرا أو كبيرا قد اعتنوا به. هذه كلمة أما بعد ألفت فيها كتب، يعني الذي أستحضره من الكتب التي ألفت سواء المطبوع أو المخطوط أو حتى المفقود أكثر من 12 كتاب ألفه العلماء في بيان كلمة أما بعد. طبعا وكان لعلماء الجزائر نصيب من هذا التأليف، حتى لا نهضم أو نهضم حق علمائنا، فمن علماء الجزائر ما ألف كتابا في كلمة أما بعد. فمن هؤلاء محمد ابن محمد البليدي ألف كتابا سماه الجواب عن مسألة أما بعد. وهذا الإمام محمد بن محمد البليدي متوفى سنة تقريبا 1176 للهجرة. وإمام آخر من أئمة الجزائر أيضا، وهو ابن الأمين الجزائري المتوفى سنة 1236 للهجرة، عنده كتاب أيضا سماه إتحاف الألباب في فصل الخطاب، يعني في هذه الكلمة فقط. ولذلك حتى تعلم أن العلماء إنما جعلهم الله عز وجل حفظة لهذا الدين، وإن العلم يؤخذ من طريق هؤلاء بدءا بالصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ثم التابعين وأتباع التابعين وإمة الدين كالأئمة الأربعة مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد، ثم بعد ذلك العلماء إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. طبعا لا أدخل في تفصيلات أما بعد، لأن هذه أما بعد اللغويون عندهم كلام كثير فيها، لذلك أريد أن أعرض عنها حتى نكمل المقدمة. طبعا هو أورد حديثا، هذا الحديث الذي يتناقله الكثير من الناس فضلا عن العلماء، وهو: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمور دينها كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا، وفي رواية حشر عالما وفقيها، وفي رواية حشر في زمرة الفقهاء والعلماء، وفي رواية حشر في زمرة العلماء، وفي رواية حشر في زمرة الشهداء، وفي رواية قيل له ادخل من أي أبواب الجنة شئت، وفي رواية أخرى قيل له اشفع لمن شئت. كل هذه الروايات ذكر رحمه الله بعضها وأعرض عن بعضها، طبعا ورويت عن كثير من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، أكثر من 20 صحابي رووا هذا الحديث فيما نقل إلينا، منهم عبد الدرداء، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمر، ومعاذ بن جبل، وغير هؤلاء. وأخرجها كثير من الأئمة، منهم الحافظ بن عساكر في كتابه الأربعين البلدانية، وأيضا الإمام الآجري في كتابه الأربعين، والبكري في كتابه الأربعين، وأيضا أخرج البيهقي في كتاب الشعب في كتاب السنن، وأيضا أخرجها الإمام بن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله، وغير هؤلاء كثر. طبعا هذا الحديث لو نلاحظ أن هذا الحديث فيه صنفان من الرواية. الرواية الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ على أمتي، أغلب الروايات هكذا من حفظ على أمتي. وجاءت رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من روى عني لأمتي، من روى عني لأمتي، أو من نقل عني لأمتي. ورواية الأخرى أيضا جاءت في الجزاء، الذي يروي هذه الأربعين حديثا أو يحفظ على هذه الأمة أربعين حديثا ما هو جزاؤه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم حشر يوم القيامة عالما فقيها، هذه المرتبة الأولى، أن الله عز وجل يجعله يوم القيامة من ضمن العلماء والفقهاء. تعرفون أن أعظم مرتبة ينالها العبد هي النبوة والرسالة، أفضل الخلق منهم الأنبياء والمرسلون، هذا أفضل الخلق. ليأتي بعدهم من؟ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ولكن هؤلاء الصحابة إنما فضلهم الله عز وجل لأنهم صحب الأنبياء وصحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا فضلهم بالعلم لأنهم الذين نقلوا إلينا العلم. فهناك مرتبة النبوة، جي تحتها مرتبة يسموها مرتبة الصديقية، وهذه مرتبة الصديقية مرتبة العلماء الفقهاء الربانيين الذين يعلمون ويعلمون، يخشون ربهم بالليل والنهار، ويبذلون الخير لأمتهم. هذا هو العالم الرباني. العالم الرباني نعم يعلم العلم ويتعلم ويبذل الجهد حتى يصل إلى هذه المرتبة، ولكن مع ذلك ماذا؟ يبذل هذا العلم. ولهذا قال الله عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، صبروا على التعلم، صبروا على أذية الناس، لأن العالم يؤذيه الناس في عرضه، أذونه في علمه، في كل شؤونه. فجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يعني مرتبة اليقين هذه تنال عن طريق العلم. الشاهد أن المرتبة الثانية مرتبة الصديقية، هي العلماء والفقهاء. لذلك أول مرتبة ينالها هي أنه يكون يوم القيامة عالما أو فقيها، تحته يحشر في زمرة العلماء والفقهاء، وإن لم يكن عالم ولكن الله عز وجل يلحقه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الدال على الخير كفاعله. أحيانا الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى مرتبة العلماء والفقهاء، الله عز وجل لم يهيئ له العلم مثلا وأسباب العلم، ولكن يمكن أن يزاحم هؤلاء في الرتبة التي يصلون إليها عن طريق دلالة الناس إلى العلم. فمثلا الذي ينفق ماله لطباعة الكتب هذا مشارك للعالم في علمه، الذي يهيئ الأسباب للعالم حتى يبذل العلم هذا مشارك ماذا؟ في الأجر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله، يعني هو في الأجر معه سواء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر يوم القيامة في زمرة العلماء والفقهاء، يعني يلحق بهم. المرتبة الثالثة قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر يوم القيامة شهيدا، لأن بعد العلماء تأتي مرتبة الشهادة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا، يعني يشفع لمن شاء يوم القيامة، وقال كنت له شفيعا يوم القيامة، هذه المرتبة التي تكون بعدها. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بقية المراتب. فهذا الحديث ليس هناك تعارض بين ألفاظه، وإنما المقصود بيان حال كل الناس. فالإمام النووي رحمة الله تعالى عليه عالم رباني كتب في العلم وبذله ونشره، فنسأل الله عز وجل أن يحشره في زمرتي أو يحشره يوم القيامة عالما فقيها. شوف الآن حتى أبين لكم أثر الإخلاص، الإخلاص له أثر عظيم في التأثير في الناس، فما خرج من القلب يصل إلى القلب، وما خرج من اللسان لا تتجاوزه الآذان. الإمام مالك رحمه الله في عصره ألف كتاب سماه الموطأ، وطأه للناس يعني سهله، فقيل له يا إمام كثير من الناس ألفوا مثل كتابك، يعني ماذا يصنع كتابك مع مئات الكتب هذه؟ وهذه الشيطان يأتي إلى الإنسان أحيانا يقول لك الناس كلهم فعلوا، فما الذي تضيفه أنت؟ فقال له رحمة الله تعالى مقالته المشهورة، قال فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فذهبت جميع الموطئات وبقي موطأ الإمام مالك. الأربعون هذه الحديثية الذي أحصيته أكثر من 220 كتاب ألف في الأربعين النووية، أو الأربعين الحديثية معذرة، 40 كتاب ألف في الأربعين الحديثية، لا يعرف العلماء ولم ينتشر إلا كتاب واحد وهو الأربعون النووية، وما زال الناس يقرؤونه والصغار يحفظونه. ومن بركة هذا العلم أننا في هذه الأيام نشرح هذا الكتاب، وإن شاء الله سوف يكون أجره على كاتبه أولا وهو الإمام النووي. فلذلك قال العلماء إن السر في انتشار كتب الإمام النووي خاصة هو شدة إخلاصه لرب العالمين، فإن العمل وإن كان قليلا مع الإخلاص الله عز وجل يبارك فيه، والعمل الكثير بدون إخلاص الله عز وجل يمحقه. ولذلك أول حديث سوف نبدأ به إن شاء الله من الأسبوع القادم هو حديث إنما الأعمال بالنيات، وسنبين أثر الإخلاص في قبول الأعمال وردها. فهذه ماذا قوله فقد روينا، أي أدينا أو بلغ أو بلغنا غيرنا، أي روينا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حفظ على أمتي، المقصود من حفظ على أمتي، من حفظ على أمتي، الحفظ هو الضبط، تضبط الشيء معناه تحفظه حتى لا يضيع ولا ينسى. فمن حافظ على أمتي قال على أمتي لم يقل لأمتي، معناه أنه حتى الإنسان ينال هذا الأجر المذكور في هذه الأحاديث، من حافظ أولا ليحفظ الأربعين النووية. وذلك أنا أوصي خصوصا الأطفال الصغار حلقات التحفيظ مثلا أنها تعتني مع القرآن، تحفظ الولدان الأربعين ماذا النووي على سبيل المثال، أول شيء يحفظها، ثاني شيء ماذا يعلم معناها، لأن الحفظ بدون فهم ليس فيه فائدة. والأمر الثالث أنه يعمل بما تضمنته من أحكام، والأمر الرابع أنه ينقلها لغيره. طبعا ينقلها إن كان عالما فقيها يحدث الناس ويشرح لهم، إن لم يكن كذلك على الأقل ماذا يساهم في نشر مثل هذه الأمور. الأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها، لماذا قال من أمر دينها؟ لأن الدين حديث عن النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم كثيرة. الآن إذا سئلت كم عدد الحديث التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كم؟ قال العلماء إذا حصرنا عدد الأحاديث الصحيح منها والضعيف وغيرها لا تتجاوز 15,000 حديث فقط، 15,000 حديثا. طبعا قد يقول الإنسان مثلا فيه بعض الكتب الحديثية اللي فيها أكثر من 15,000، مسند الإمام أحمد فيه قرابة 40,000 حديث، نقول هذه الحديث أغلبها مكرر. يعني مثلا حتى نفهمكم في هذا الأمر، شوف المسند الإمام أحمد فيه 40,000 حديث، هو كيف رتبه؟ يجيب لك الصحابي الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه مثلا كل الأحاديث اللي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يجيب لك عمر بن الخطاب كل الأحاديث اللي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عثمان، ثم علي الخلفاء الأربعة، ثم بقية البدريين وهكذا. فأحيانا الحديث اللي رواه أبو بكر رواه أيضا عمر ورواه عثمان ورواه علي، فيحسب كم؟ 4 أحاديث. وأحيانا الحديث الواحد تجده في مسند الإمام أحمد فيه 30 طريق. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله الحديث إذا لم نروه من 30 طريقا لم نكد نفهمه، لم نكد نفهمه يعني نجمع جميع الطرق التاب. فلذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها ما تتجاوز 15,000 حديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ على أمتي اختار منها 40 حديث فقط من الأمور المهمة، كما سيأتي معنا الأمور التي تهتم بالعقيدة، الأمور التي تهتم بالأحكام الشرعية، أمور تهتم بالجهاد، بالأخلاق وغيرها، ليسموها العلماء مدار الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا قد يسأل الإنسان: هل هذا الحديث صحيح؟ لأن احنا الإمام النووي ماذا قال بعد أن ساق هذه الرواية؟ وش قال؟ قال: واتفق الحفاظ والعلماء على أن هذا الحديث ضعيف وإن كثرت طرقه. يعني قد يسأل الإنسان: طيب ما دام الحديث ضعيف لماذا ننقله ولماذا نشرحه ولماذا نعتمد عليه؟ فنقول هذا الحديث، طبعا لا أريد أن أفصل أيضا في مسائل علمية دقيقة، فأقول هذا الحديث العلماء انقسموا على 3 أقسام في حكمه. منهم من صححه كالإمام السلفي رحمه الله في كتابه المستغني، ومنهم من ضعفه مطلقا كالإمام ابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه في كتابه العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، ومنهم من فصل، والقول الثالث هو الصحيح. طبعا اللي يحب يتوسع من طلابنا طلاب العلم، اللي يحب يتوسع في تخريج هذا الحديث يرجع إلى كتابين: كتاب الأول العلل المتناهية في الأحاديث الواهية ابن الجوزي، والثاني الإمتاع في 40 متبين السماع للحافظ ابن حجر، ففيه كلام كثير في هذا الحديث. الشاهد: هذا الحديث منهم من صحه منهم من ضعفه ومنهم من فصل. هذا الحديث إذا نشوف الطرق تاعه نلقاه فيها كل الطرق فيها ضعف، إما أنه فيها راوي غير معروف اسمه مجهول، أو المعروف ولكنه ضعيف. وهذا الضعف على قسمين: إما ضعف شديد سواء كان منكر الحديث أو كان وضاع أو غير ذلك، أو أنه ماذا ضعيف لسبب سوء حفظه. ولذلك يقول الحافظ بن حجر رحمه الله: هذا الحديث وغيره طبعا هو جاء من طرق كثيرة ضعيفة، ولكن هذا الضعف وإن كان شديدا إذا انضم بعضه إلى بعض ارتقى، يعني طلع إلى درجة يسموها الحديث الضعيف ضعفا يسيرا، يعني الضعف تعومه مش ضعف شديد. والعلماء تساهلوا في الحديث الضعيف إذا كان ضعفه يسيرا في فضائل الأعمال خاصة، وهذا منقول عن عبد الله بن المبارك عبد الرحمن بن مهدي والإمام الذهبي وغير ذلك من أهل العلم. الشاهد لخص لكم هذا الكلام مراعاة للمقام أن هذا الحديث وإن كان ضعيفا ولكن العلماء اعتبروا لما روي بهذا الكم الهائل والعلماء تتابعوا على العمل به صار الضعف التعوم وش ضعف شديد، وبالتالي الإمام النووي وغيره ألفوا في هذه الكتب. وأول من ألف 40 الحديثية هو عبد الله بن المبارك رحمة الله تعالى عليه، المتوفى 181 للهجرة. هو أول واحد ألف لنا كتاب في القرن الثاني للهجرة، 1181 للهجرة، ألف كتابه في 40 النووي، طبعا 40 الحديثية. سبب ليش ألف هذا الكتاب؟ هناك حادثتان حدثت للإمام النووي رحمة الله تعالى عليه. الحادثة الأولى أنه دخل على الربيع بن أنس فحدثه 40 حديثا، يعني المجلس التاعه سمع من الربيع بن أنس 40 حديثا. الحادثة الثانية أنه دخل على سفيان بن عيينة رحمة الله تعالى عليه ثم خرج فرحا، فقيل له: لماذا خرجت فرحان بهذا الشكل؟ قال: كيف لا أفرح وقد حدثني 40 حديثا وأكلني خبيصا، يعني نوع من الطعام، يعني حدثني ووكلني 40 حديثا. ومن هنا ألف كتابا، أول كتاب ألفه في 40 الحديثية. ثم بعد ذلك تتابع العلماء في التأليف في 40 الحديثية وهي كثيرة جدا. يعني لولا أن المقام موش مقام تفصيل لذكرت لكم أكثر هذه الكتب، أكثر من 220 كتاب، بعضها مطبوع وبعضها مخطوط وبعضها وأكثرها مفقود. فهناك الأربعين البلدانية لابن عساكر، الأربعين الحديثية للإمام البكري، الأربعين الحديثية للإمام الآجري، فيه الأربعين الحديثية للحافظ ابن حجر، فيه الأربعين الحديثية في صفة العلو لله عز وجل للإمام الذهبي وغيرها، فيه الأربعين في فضل الجهاد والمجاهدين، وفيها غير ذلك من الكتب، تقريبا 220 كتابا في الأربعين الحديثية. ثم قال رحمة الله تعالى عليه، نعم وقد صن، نعم قد صنف، قال رحمه الله: وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات، فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك، ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسوي، وأبو بكر الآجري، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصفهاني، والدارقطني، والحاكم، وأبو نعيم، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو سعيد الماليني، وأبو عثمان الصابوني، وعبد الله بن محمد الأنصاري، وأبو بكر البيهقي، وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام، وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. إذن قال: وقد وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. هو ذكر بعضهم، وإلا ما زال الناس إلى الآن يتتابعون في التأليف في الأربعين الحديثية. طبعا ثم قال: وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. وقد استخرت، الاستخارة السؤال، ما معنى الاستخارة؟ الاستخارة معناه أنك تطلب من الله عز وجل أن يختار لك أي الأمرين فيه خير لك، هذا معناه، لأن الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون، وما لو لم يكن كان، لو كان كيف يكون. فالله عز وجل يعلم ما قبل وما بعد، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لطف الله عز وجل بعباده ورفق بهم، فالإنسان أحيانا لا يدري هذا الأمر الذي يقدم عليه هل فيه خير له أم فيه شر. قد يقول الإنسان، طبعا قد تكون الاستخارة في المباحات، الإنسان لا يستخير في الواجبات ولا يستخير في المعاصي، إنسان إذا جاء يدير معصية والعياذ بالله، هل يستخير الله عز وجل؟ لأن معصية فيها شر. في الواجب، جي تصلي صلاة من الصلوات الواجبة، هل تستخير الله عز وجل؟ الجواب لا. طيب في المباحات، جي تسافر إلى بلد من البلدان، فهنا تستخير. طيب في الأمور الطاعات كالمستحبات، قال العلماء: الإنسان مثلا حبي يدير عمرة، إنسان حبي يتصدق صدقة، هل يستخير الله عز وجل؟ قال العلماء: الاستخارة لا تكون عن الفعل وإنما عن الوقت. فالإمام النووي عالم، كان يكتب ويؤلف وينصح ويدرس وغير ذلك، فقال: استخارت الله عز وجل أن أؤلف في الأربعين النووية، هذه الأربعين الحديثية، لعله ماذا؟ استخارة، لعله ليس هذا وقتها، لعله ماذا؟ الخير له أنه يؤخر تأليف هذا الكتاب، لعل الأفضل له أنه يؤلف غيرها بدل 40، يؤلف ماذا؟ كتابا آخر. فهو استخارته ماذا؟ على الوقت وعلى ماذا؟ على الكيفية. ولذلك قال: استخرت الله عز وجل في جمع 40 حديثا. طبعا هذا الاستخارة فيه فائدة فقط. جاء في حديث جابر في صحيح البخاري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في أمورنا كلها كما يعلمون السورة من القرآن. يعني من شدة أهمية الاستخارة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة دائما الاستخارة كما يعلمهم القرآن. فقال: إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي ركعتين من غير الفريضة، ثم يقول هذا الدعاء: اللهم إني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم، ثم تسمي هذه المسألة لك حديرها، أن هذا الأمر فيه خير لي في دنياي ومعاشي وآخرتي، فيسره لي وقدره لي ثم بارك لي فيه، ثم بعد ذلك تقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ثم تسميه فيه شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري، فصرفه عني وصرفني عنه، أقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. هذا الدعاء العظيم. طبعا هناك فائدة في الاستخارة. أول الاستخارة معناه أنك تطلب الله عز وجل خير لك أي الأمرين، والله عز وجل إذا اختار لعبده اختار له أفضل شيء. شفت الوالد والوالدة وهم أحن الناس على العبد، لو تقول لأمك اختاري لي أي الأمرين، لا شك بأنها تختار لك أنفع الأشياء إليك في تقديرها، فما بالك برب سبحانه وتعالى أرحم الراحمين إله الأولين والآخرين. فإذا طلبت منه أن يختار لك، اختار لك أعظم شيء فيه منفعة لدنياك وأخراك. ربما ماذا؟ قد لا تلمس اللطف الرباني الذي لطف الله عز وجل بك، ولكن الله عز وجل سيريك آثاره ولو بعد حين. الاستخارة، طبعا نقف وقفات تربوية مع هذه الاستخارة. أول الاستخارة تكون بعد الهم بالفعل. مش معناتها الهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا هم أحدكم بالفعل، هم معناه عزم. الإنسان قبل ما يدير أي أمر تكون أول شيء فكرة في رأسه يسموها خاطرة أو فكرة، ثم تتحول ماذا إلى رغبة، ثم رغبة تحول إلى نية، ثم النية تحول إلى عزم. إذا جاك العزم تبدأ ماذا؟ تبذل في الأسباب حتى ماذا؟ حتى تحقق هذا الأمر. مثلا الإنسان يريد أن يعتمر عمرة، فأول شيء تكون عبارة عن ماذا؟ عن فكرة، ثم بعد هذه الفكرة ماذا؟ تأتي النية والرغبة، ثم بعد ذلك الإنسان يبدأ ماذا؟ يبذل الأسباب في تحصيل مثلا التأشيرة والتذكرة ونحو ذلك حتى يبلغ ماذا هذا المكان. فمتى يستخير العبد؟ إنسان أراد أن يسافر، يسافر إلى بلد إلى أي أمر من الأمور المباحة، أول شيء تكون فكرة، ثم تصير رغبة، ثم تصير نية، ثم يعزم. يعزم ماذا؟ يبدأ يهيئ نفسه للسفر، هنا يستخير. الاستخارة لا تكون في بداية الأمر وأنت متردد كما يفهمه كثير من الناس. الاستخارة تكون بعد ما تقرر خلاص عزمت على الأمر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بالأمر. ولذلك قال القائل إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تتردد. قد يسأل الإنسان هل الاستخارة تكرر؟ بعض الناس يقول لك أنا استخرت، يجوز أن نستخير مرة ثانية؟ نقول الأصل أن الاستخارة دعاء، والأصل في الدعاء الإلحاح، فيجوز الإنسان أن يستخير مرة مرتين ثلاث أربع مرات ولا عيب في ذلك. طيب الاستخارة ما هي إشارتها؟ بعض الناس لما يستخير يستنى يقول لك نشوف منام، أو تظهر لي إشارة من الإشارات، أو غير ذلك مما يظنه الناس. نقول الاستخارة ليس لها علاقة لا بالمنام ولا بالإشارات. نعم الإنسان قد يأتيه المنام أحيانا كما يقال يربط الله عز وجل على قلبه. شوف في آخر الزمان وفتن التي تأتي على الإنسان في آخر الزمان، يكون من لطف الله عز وجل بعباده أنه لا تكاد تخطئ رؤيا المؤمن. في آخر الزمان الله عز وجل يعطي للمؤمن حاجة في زمن الغربة. الإنسان بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ أول مرة، فطوبى للغرباء. الإنسان لما يحس الغربة في وطنه بين أهله حتى في مسجده أحيانا الإنسان يحس ماذا بالغربة والتنافر والتباغض، فالله عز وجل ماذا يؤنس قلبه ماذا بالرؤى الصالحة، فيصير يشوف هذه الرؤى حتى تثبت فؤاده وتربط على قلبه. ولذلك في زمن الأزمات والفتن والمحن والمصائب التي تمر على المؤمن، الله عز وجل يخفف على عبده عادة عن طريق الرؤى والمنامات الصالحة. فالشاهد ماذا؟ فالاستخارة أحيانا تكون فيها رؤية ولكن ليس دائما، مش لازم تشوف رؤية ماذا حتى تفعل أو لا تفعل، لا، لأن الرؤى لا يؤخذ منها أحكام. ولكن ثق علم اليقين أنه ما سينتهي إليه أمرك هو الخير. يعني معناه أنك عزمت أنك تفعل شيء فلم يبقى بينك وبينه إلا شبر، ثم الله عز وجل صرفه عنك، فلا تحزن ولا تأسى، فاعلم أن الله عز وجل أراد بك خيرا والعكس. وقد قصصت عليكم أظن المجلس السابق والذي قبله قصة ذلك الرجل الذي ماذا قال؟ لعل في ذلك خير. فلما دخلوا إلى القرية لم يجدوا أو لم يتركوا أحدا إلا قتلوه، إلا صاحب ذلك المنزل، لأنه فوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى. الإنسان أحيانا يستخير فلا يوفق للأمر فيحزن، فقل لا تحزن لأن الله عز وجل اختار لك الأفضل وإن كنت لا تدري. وأنا أذكر قصة حدثني إياها أحد الإخوة الكرام في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، وكان جار لي، فيقول كانت في يوم الأيام عندي صفقة من الصفقات التجارية بالملايين، يعني صفقة تنقلني من الحضيض إلى أصحاب الملايين. يقول جمعت كل ما أملك وبعت كل شيء وجمعت هذا المال حتى ماذا أعقد هذه الصفقة، وكانت في شرخ الأرض يعني في الصين. يقول جمعت أموري واستخرت الله سبحانه وتعالى وسافرت. يقول أول ما وصلت إلى الصين، تعرف الصين قارة بين يعني بلدة وبلدة، يعني كما بين بلاد وبلاد، يعني أحيانا بين ولاية ولاية إلى 4-5 ساعات. فيقول أول ما وصلت للفندق متعب، قال فغفوت غفوة، وموعد الطائرة كان بعد يعني 6 أو 7 ساعات. قال فلم أستيقظ إلا وقد فات موعد الطائرة وفاتته الصفقة. قال فحزنت وأصابني من الغم ما أصابني، يعني كيف سافرت من بلدي وبعت كل أملاكي ثم في آخر لحظة الله عز وجل يحرمني من هذا الأمر. قالوا بينما أنا في كآبتي وحزني وقلب القنوات، قال فإذا به قد أذاعوا خبر سقوط طائرة كانت متجهة من البلد الذي أنا فيه الولاية إلى الولاية التي كنت سأقصد، ومات جميع من كان فيها. يقول لم أتمالك نفسي من شدة الفرح. وش أقول لكم؟ فإذا استخار فقد أودع أمره إلى الذي ماذا لا تخفى عليه خافية، وهو أرحم الراحمين. طبعا قال وقد استخرت الله عز وجل في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. الأئمة، الإمام هو الذي يؤتم به، عندنا إمام الصلاة لأننا ماذا نتبعه، لا نكبر حتى يكبر، ولا نسجد حتى يسجد، ولا نرفع من الركوع. قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، لا تكبر قبل إمامك ولا تسجد قبل إمامك، لأنه ماذا هو الذي نتبعه. وهناك ماذا لإمامة الكبرى وهو أئمة المسلمين. الشاهد قال الأئمة الأعلام أي الذين نتبعهم، لأن العلم مش معنى العلم، العلم هو الذي يدلك على الطريق، العلم مش العلم البلد فقط، لا، العلم هو الذي مكان. لذلك الجبل يسمى علم، كما تقول الخنساء في رثاء أخيها صخر، تقول وإن صخرا نعم لتأتم الهداة به كأنه علم على رأسه نار، كأنه علم يعني كأنه جبل، وفوق الجبل كين الليلة المظلمة وتشوف جبل وفوق هذا الجبل نار، تعرف الطريق الذي ماذا الذي تسير إليه. فهؤلاء الأئمة والأعلام وأئمة الإسلام هم الذين يدلوننا على الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام، حفاظ الإسلام، الدين أول ما نقل إلينا نقل عن طريق الحفظ قبل الكتابة. شوف الصحابة كانوا يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظون، حفظوا القرآن عن ظهر قلب، حفظوا السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسمعون ويحفظونها. فكان الحفظ في الأوائل، الله عز وجل رزقهم حافظة رهيبة. فأبو هريرة رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات فقط، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا في السنة 7 للهجرة، وبقي مع النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات، وكان راوية الإسلام، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 5000 حديث، يعني 30% من الأحاديث اللي نقلوها الصحابة نقلها ماذا أبو هريرة رضي الله عنه. فكان إذا سمع شيئا لا ينساه، وهذه نعمة، والله عز وجل أحيانا يعطي عبده نعمة الحفظ. ومن الأئمة الأعلام الذين تفخر بهم ويفخر بهم هذا البلد الإمام العلامة البشير الإبراهيمي رحمة الله تعالى عليه. كان يعني حتى هو يقول عن نفسه قال: ورزقني الله عز وجل حافظة خارقة للعادة، فلا أكاد أسمع شيئا إلا حفظته. ولذلك حفظ من الكتب ومن الأحاديث ومن كلام الناس حتى يحدثني بعض أهل منطقته لأنهم في جهة البرج يحدثونني عن كبار السن الذين يعني كانوا مع الشيخ البشير الإبراهيمي رحمة الله تعالى عليه، أنه كان في يوم من الأيام قد سافر إلى بلد من البلدان وظنه إلى مصر، فأقيمت يعني ندوة، فقال يعني كل في مجاله، هذا يلقي خطبة وهذا يلقي قصيدة من الشعر، قال فقام أحدهم فألقى قصيدة يعني من أجود القصائد، فلما أحيلت الكلمة للبشير الإبراهيمي رحمة الله تعالى عليه قال الذي يعني تكلم قبل قليل وألقى على مسامعنا قصيدة: هذه القصيدة أنا أحفظها. فهذا الرجل يعني أحرج، كيف يحفظها أنا الذي ماذا كتبتها ونظمتها؟ قال: وإن شئت الآن أسمعك إياها. فعاود له القصيدة من إلى، ثم قال له مازحا: لم أقصد إحراجك، وإنما حتى أبين لك أن هذه القصيدة قد حفظتها الآن رحمة الله تعالى عليه ورحمة واسعة. فبعض الناس الله عز وجل يعطيه حافظة. نقل عن الجاحظ وإن كان من مبتدعا معتزليا إلا أنه كان عنده حافظة عجيبة، كان حتى إذا دخل السوق حتى ما يحفظش كلام الناس يضع أصابعه في أذنيه، أي شيء يستمع ماذا أكثر من الكمبيوتر. فحفظ الله عز وجل لهذه الأمة دينها بسبب حفاظ الإسلام. ولذلك هذه مرتبة الحفاظ هذه لم يبلغها إلا بعض الناس. فالإمام أحمد رحمه الله كان يحفظ 1000 حديث، 1000000 حديث. وهذا يقول أبو زرع فروازي قال: كان الإمام أحمد يحفظ 1000 حديث. فقيل له: وما أدراك؟ من عرفت؟ قال: ذاكرته وأخذت عنه الأبواب. وكان أبو داود السجستاني رحمة الله تعالى عليه كان يحفظ 500,000 حديث، يعني 500,000. وكان يحيى بن معين يحفظ 1000,000 حديث، 1,000,000 حديث. كل هؤلاء حفظ الله عز وجل بهم هذا الدين، وكانوا من أئمة الإسلام ومن الحفاظ الأعلام. طبعا هذه الألقاب، يعني هنا وقفة تربوية، كثير من الناس يتساهل في الألقاب: فلان الحافظ، فلان العلامة، فلان كذا، فلان كذا. نقول الإنسان لا يوزع هذه الألقاب هكذا، لأن الإنسان حتى يصل إلى درجة العلامة لا بد أن ننظر ماذا في كتابه وفيما كتبه، وما الذي يحفظه، وما الذي درسه، وما الذي تركه في هذا الدين حتى يتبعه الناس. المسألة ليست مسألة ماذا إذا أحببت شخصا سميه علامة إماما، لا، المسألة مش بهكذا، وإنما المسألة ماذا ننظر إلى أثره، ما الذي كتبه، ما الذي ألفه، ما الذي علمه، ما الذي هناك، ماذا مقياس يعرف ماذا أهل الصنعة وأهل الاختصاص عليه. وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، اتفق العلماء. طبعا الإمام النووي بين قوسين متساهل في نقل الإجماع والاتفاق، يعني كل عنده ماذا؟ عنده زلات. الإمام النووي سواء في كتابه المجموع شرح المهذب أو في شرح صحيح مسلم كثير ما يقول أجمعوا اتفقوا ماذا في هذه المسألة، العمل بالحديث الضعيف. ذهب الكثير من المحققين أنه لا يجوز العمل بالحديث الضعيف مطلقا، سواء كان في فضائل الأعمال، فضائل الأعمال مثل الترغيب، الترهيب، الوعظ، وهناك الأحكام مثل الفقه، العبادات، المعاملات. العلماء يرى أنه لا يجوز لك تعمل بالحديث الضعيف مطلقا. ومن هؤلاء البخاري، مسلم، يحيى بن معين، أبو زرعة الرازي، ابن تيمية، ابن حزم، هؤلاء خلق كثير يرون أنه لا يجوز العمل، لأن الحديث الضعيف يفيد الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا، ولأن الأحاديث الصحيحة. ليش ما نعمل بالأحاديث الصحيحة؟ ليش نذهب صغار علمونا في مدارسنا يوم أن كانت مدارس التي نعيشها الآن التي حذفوا منها ماذا؟ حتى الأحاديث الضعيفة. كانوا يعلمون أحاديث المشكل، تركوا ما في العلم ولو في الصين، الحديث منكر باطل. النظافة من الإيمان، هذا حديث منكر باطل. قول حب الوطن من الإيمان، هذا حديث باطل منكر، وغير ذلك من الأحاديث. يعني تركوا جميع الأحاديث وحشوا عقولنا ورؤوسنا ماذا بالأحاديث الضعيفة، ورغم أنه يوجد الأحاديث ماذا الصحيحة التي تغني. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحديث إذا كان في فضائل الأعمال في الوعظ وفي الآداب يجوز العمل به، والمسألة حديثية فيها الكثير مما هذا مقام تفصيلها. طيب نعم، الذي بعده. قال رحمه الله: ومع هذا فليس اعتمادي على الحديث بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وقوله صلى الله عليه وسلم: نبر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين. نعم. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث. يعني قال رغم أن هذا الحديث في فضائل الأعمال ويجوز العمل به، ولكنني لم أعتمد عليه، وإنما اعتمدت على قول النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، وجاب حديث ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وهذا الحديث صحيح في الصحيحين. كان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فخطب في الناس: أي يوم هذا؟ أي بلد هذا؟ أي شهر هذا؟ ثم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ثم قال: ألا هل بلغت؟ ثم قال: فليبلغ الشاهد منكم الغائب. فليبلغ الشاهد أي الذي حضر الخطبة وسمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على القول الصحيح لحضر معه وسمع خطبته قرابة 100,000 صحابي، 100,000 صحابي. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني هذا الحديث. ولذلك كثرت الروايات في هذا الحديث، وليبلغ الشاهد. صور 100,000 صحابي حضر، فهذا من الحديث ماذا المتواترة. فليبلغ الشاهد منكم الغائب أي الذي لم يحضر. قال: ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم: نبر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. نبر الله امرئا، النظارة كما قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة مثل ما تكتب الصاد اللي فيها نقطة اللي هي الضاد، وهناك ماذا الضاء اللي تشبه الطاء. فوجوه يومئذ ناظرة من النظارة وهو البهاء والحسن، وإلى ربها ناظرة من النظر. ولذلك بعضهم ماذا عندما يقرأ الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين يقرأها ولا الضالين بالضاء، وهذا خطأ، لأن الضال يعني مثل المظلة. شفت المظلة هذه الفارابلي؟ مظلة بالضاء مش بالضاد. فأنت عندك هنا أخطأت في الفاتحة، وهذا يسمى ماذا اللحن الجلي، يعني الخطأ الواضح. ومن أخطأ في الفاتحة ولحن فيها ذهب كثير من أهل العلم أن صلاها باطلة. لذلك الإنسان لابد يعتني على الأقل يقرأ الفاتحة ولله الحمد. وأظن الشيخ محمد من المسجد كانت له حلقات في تقوية ينبغي الإنسان ماذا أن يعتني به. نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. طبعا هذه الرواية التي جاء بها الإمام النووي رحمه الله هي رواية مركبة، ليست هكذا التي روى الإمام أحمد بن ماجة وغيره، وإنما هو جاب رواية إمام البزار رحمة الله تعالى عليه وركب بين الروايتين. طبعا هو الدليل على أن العالم يجوز له ماذا أنه يجمع في حديث عدة. قال: سمع مقالتي، إما أنه سمعها بمعنى سمعها مباشرة أو قرأها من كتاب، سمعها على إمام. سمع مقالتي فوعاها يعني فهمها. الإنسان لابد أن يفقه ماذا؟ يفقه ما يسمع. فأداها يعني بلغها ورواها كما سمعها، يعني لم يغير فيها شيء. ولهذا قال أهل العلم، بعض أهل العلم، الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالنظارة هو الذي لا يغير الأحاديث، ما يتصرفش فيها. وبالتالي استدل بعضهم على عدم صحيح أن حتى الذي يروي الحديث بالمعنى يدخل في هذا الحديث، لأن الرواية بالمعنى، طبعا هذه مسائل شوية دقيقة أما لا أريد أن أفصل فيها، يجوز الإنسان أن يروي الحديث بالمعنى بخلاف القرآن. القرآن لا تقول في معنى قوله سبحانه وتعالى، جيب الآية ماذا كما هي. أما الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز ماذا ترويه بالمعنى، ولكن ليس كل أحد، لازم يكون عالم باللغة العربية، ولا بد أن لا يحدث شيئا يغير في معنى، ولا بد أن لا يكون هذا التغيير في لفظ متعبد به، مثل الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعلمنا الدعاء، تقولوا بعد الصلاة ولا تقولوا في الصباح ولا تقولوا في المساء، لا بد ماذا أنك تلتزم بنفس الألفاظ ما تغيرش فيها، وبنفس العدد، من قال حين يصبح 10 مرات كذا، من قال حين يمسي 10 مرات، لازم تجيب نفس العدد، ولا بد أن تجيب نفس اللفظ. لذلك جاء في حديث البراء بن عازب في دعاء النوم أنه قال، الحديث في صحيح البخاري وغيره، عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم، علمه ما أرسلت، ماذا قال رسولك الذي أرسلت؟ قال لا، بل قل ونبيك الذي، اللفظة جاءت في الدعاء، فالدعاء ما تغيرش فيه، ولا تدعو بالمعنى. والحمد لله الآن فيه هذا حسن الأدعية، إنسان إذا ما كانش يحفظ يجبد هذا الاسم ويقرأه ماذا ذلك الكتاب تعالى عليه. ثم من العلماء، نعم رحمه الله، ثم 40 في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم قاصد صالحة رضي الله عن قاصدين. قد رأيت جن هذا كله، وهي 40 حديثا مشتملة على كل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين قد وصفه العلماء الإسلام عليه، أو هو نص الإسلام أو نحو ذلك. نعم، يقول رحمة الله تعالى عليه أن هؤلاء العلماء ألفوا في مقاصد شتى، يعني كل واحد منهم ألف، ومنهم ألف 40 حديثا في الجهاد، ومن في خطب النبي الزهد والورع، ومنهم كل واحد. يقول رحمة الله تعالى عليه: وأنا رأيت أني ماذا أجمع كل هذه المقاصد في 40 حديثا. وهذا سبب تفنه جمعنا 40 حديث هي مدار الدين كله، فجمعت 40 حديثا. هو اللي يقرأ 40 النووي ما فيهاش 40 حديث، فيها 42 حديثا، 40 حديثا. طب التغليب، العرب كانت تغلب، تحلب 40 يقول لك 50. شوف الله عز وجل ماذا قال: الحج أشهر معلومات، فإذا أفضتم من عرفات، الآية الحج أشهر، أشهر هذا جمع، أقل ثلاثة وانت طالع. طيب أشهر الحج من أول شوال، شوال ثم ذي القعدة ثم ذي الحجة، ليس كلها، وإنما مال إلى 13، نصف شهر الله عز وجل جعله ما أنه شهر، فقال الحج أشهر معلومات. فتغليب العرب كانت عندها تغليب، لذلك 40 نووية، وإن كانت 42 سمى رأيت أن أجمع 40 أهم من هذا كله، يعني أهم التي كانت في كل فن تجمع لك جميع أمور ماذا هذا الدين. مثلا كالإمام أحمد رحمه الله كان يقول: قواعد الإسلام أو الأحاديث الذي يتدور عليها جميع الأعمال بالنيات، وأيضا الحلال بين والحرام بين، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والإمام أبو داود ألف كتاب السنن، قال انتقيت كتابي، أو قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث، انتقيت منها في كتاب السنن 4,800 حديث، منها الصحيح ومنها الحسن ومنها الذي يصح للاستشهاد والاعتبار. قال: ويكفي الإنسان في هذه الأحاديث أربع أحاديث فقط: إنما الأعمال بالنيات، الحلال بين والحرام بين، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعليه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أربعة أحاديث يقول لك هذه تجمع لك جميع أمور الدين. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة ومعظم محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. ثم أتبعها باب في ضبط خفي ألفاظها، وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهم التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبر. وعلى الله اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة. طيب، قد يسأل الإنسان: ما السر في الأربعين؟ لماذا إذا صح الحديث مثلا أو لم يصح، لماذا أربعين حديث مش خمسين، مش ستين، مش سبعين، مش مئة حديث؟ طبع العلماء حديث أربعين حديث فقط. فذهب الإمام الآجوغي رحمه الله، والسر في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تجه الوفود حياته بدأت تجه قبائل تعلن إسلامها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، تبقى عنده مدة ثم ماذا ترجع إلى أقوامها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص ماذا أن يبلغ أقوامها من الأحاديث. قالوا: أربعون حديثا ليست بالقليلة وليست بالكثير، يعني وسط، فأربعين حديث تكفيه ماذا لكل أمة عليه. قال: والسر في الأربعين راجع إلى التشبيه بالزكاة. الزكاة زكاة الغنم مثلا تبدأ من كم رأس؟ أربعين رأس، صح؟ من كل أربعين رأس تخرج ماذا؟ تخرج واحدة. ولذلك يقول رحمة الله تعالى عليه: وأول عدد صحيح العشر هو الأربعين. يعني إنسان باش يحسب الزكاة، يجي واحد يقول لك: عندي مبلغ من المال، شحال نخرج الزكاة؟ نقول: عندك طريقين، طريقة حسابية وطريقة هي ماذا؟ تقسم المال على أربعين. مثلا عندك 400 مليون، مثال، تقسم 400 على 40 فيخرج مال 10 ملايين. عندك 800 معناه تقسمها على 40 عندك 20 مليون، وهكذا تقسمها على 40. فقال: أول عدد يخرج لنا صحيح هو 40. قال: ولذلك يروى عن بشر الحافي أنه قال: يا أهل الحديث، أدوا زكاة علمكم 40 حديثا بحديث واحد. قالوا: هذا السبب. قال: ثم ألتزم في هذه 40 أن تكون صحيحة. هو شرط معنا في البخاري ومسلم، ولكن هناك بعض الأحاديث التي فيها ضعف، ستأتي قرابة حديثين أو ثلاثة العلماء انتقدوه عليها. قال: ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها. يسهل الحفظ يعني شيء إذا كان قليلا مجموعا يسهل عليك الحفظ. لذلك الإنسان يبرج حتى مع الأولاد الصغار. قال الله عز وجل: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الطفل الكبير مثل رفع الأثقال، الإنسان اللي يحب يرفع في يوم الأيام 100 كيلو يبدأ تقسم ظهره من أول يوم، ولكن لو يبدأ ماذا كيلو ثم بعد أسبوع اثنين وثلاثة ماذا تتقوى عضلات. نفس الشيء بالنسبة للعقل والحفظ، القرآن تحفظ، الحديث تحفظ، أولادك ابدأهم بالشيء الصغير. حتى أن بعض الناس يقول: كيف أحفظ أنا وقد بلغت 40 و50 و60؟ لا، كان من أئمة الإسلام من بدأ طلب العلم بعد عمر 50، فصار من كبار العلماء الربانيين. بدأ حفظ القرآن وعمره 60 سنة، وأتم حفظ القرآن في 3 سنوات، وصار من أفضل حفاظ كتاب الله عز وجل. العلم ماذا؟ لم يفت قطاره، ولكن بالعزم والنية يبلغ الإنسان مراده. قال: يسهل حفظها الانتفاع بها. ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها. هو لو تشوف الأربعين النووية جعل في آخره بعد ما جبنا 42 حديث في الآخر ماذا؟ شرح بعض المفردات، ضبط الألفاظ. طبعا الإمام النووي كان الأفضل والأولى أنه يشرح بعد كل حديث أعطينا ماذا شرح لبعض الألفاظ، ولكن هو رأى أنه يجعلها في آخر الباب. قال: وينبغي لكل راغب في الآخرة، يعني الإنسان الذي يحرص على نجاته يوم القيامة، لأن الدنيا هذه مهما امتدت فإنما هي أيام معدودات، ظل زائل، عش ما شئت، فإنك ستفارق الدنيا راغما راغبا أو راهبا، هذه حال الدنيا. الله عز وجل لم يكتب الخلود لأحد، فيقول: ينبغي لراغب في الآخرة، الإنسان دائما عينه وبصره وقلبه ماذا يتطلع لما سيناله من عيش رغيد يوم القيامة. قال: ينبغي لكل راغب في الآخرة حفظها وسماعها لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه، يعني هذه الأربعين النووية اشتملت على كثير من أمور العقيدة والطاعات والأخلاق، ولذلك نحرص على شرحها، لأن بعض الناس يقول لك: ليش ما درناش في العقيدة؟ ليش ما درناش في الفقه؟ فنقول هذه الأربعين النووية كما سيأتي معنا سوف نتطرق فيها لكل أمور الدين، وأنا أضمن لمن حفظها وفهمها وعمل بها فكأنه سمع كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه عمل بكل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وعلى الله اعتمادي. الاعتماد معناه أنه يطلب، أو أنه قال أولا قال وعلى الله اعتمادي، لم يقل اعتمادي على الله كما في قوله تعالى: إياك نعبد، معناه نعبد إياك، ابن لي عندك بيت في الجنة، هذه يسموه الجار والمجرور، يقدمه ماذا للحصر حتى يبين ماذا أنه لا اعتماد إلا على الله عز وجل. فأنت تعتمد على من؟ لا تعتمد على قوتك ولا على حولك ولا على مخلوق مثلك، وإنما تعتمد ماذا؟ على ربك ومولاك. وإليه تفويضي واستنادي. التفويض معناه التوكل على الله عز وجل، أي أنني أتوكل في كل أموري على ربي وأستند عليه، أي ماذا؟ أجعله سندا لي، وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة. الله عز وجل له الحمد، وشرحنا معنى الحمد، والنعمة وشرحنا معنى النعمة، وبه التوفيق، أي الله عز وجل هو الذي يوفقك. والتوفيق معناه أن الله عز وجل ييسر لك سبل الخير لتفعلها، ويصرف عنك سبل الشر لتجتنب، هذا هو التوفيق. والعصمة، أي يسأل الله عز وجل أن يعصمه. والعصمة ما معناه؟ أن الله عز وجل يجنبك الوقوع في المعاصي والآثام. طيب، هل الإنسان معصوم؟ هل يمكن الإنسان أن يكون معصوم من كل خطأ؟ الجواب: العصمة إنما كتبت لمن؟ للأنبياء والمرسلين. النبي هو المعصوم الذي لا يخطئ، وربما ماذا يخطئ في صغائر الذنوب ثم ماذا يرجع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجوز تقول يا رب اعصمني من كل ذنب؟ الجواب: يجوز الإنسان أن يسأل ربه العصمة. ألسنا عندما نخرج من المسجد نقول واحد الدعاء وهو: اللهم إيش؟ اعصمني من الشيطان. وإذا عصمك الله عز وجل من الشيطان عصمك ماذا؟ من كل ذنب وإثم. وأيضا جاء ماذا عند الإمام الحاكم في مستدركه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم، إلى العلم إن شاء الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، يقول السائل: هل أهل السنة والجماعة هم السواد الأعظم؟ أهل السنة والجماعة أولا سموا بأهل السنة لأنهم يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا في عقائدهم وفي أفعالهم وفي أقوالهم وفي سلوكاتهم وفي أخلاقهم وفي كل شؤونهم، فسموا بأهل السنة لأنهم يقتفون السنة ظاهرا وباطنا. ولهذا يقول الإمام الصابوني رحمة الله تعالى عليه، يقول: وهم أهل السنة لأنهم جعلوا السنة إمامهم وتضبط أيضا أمامهم، يعني جعلوه ماذا؟ يقتدون بها. قال: فما وقع لهم من خواطر ومن وقع لهم من خواطر عرضوه على الكتاب والسنة، يعني أي فكرة تجيهم يعرضونه على الكتاب والسنة، فما وافق اتبعوه، وحمد الله عز وجل أن وفقهم إليه. قال: وما خالفه اطرحوه واتبعوا ما دل عليه الكتاب والسنة. فالإنسان لا يمكن أن يكون من أهل السنة إلا إذا كان متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا طريق للجنة إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كل عمل لم يكن مقتفيا طريق النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد، وهو من مباني الإسلام العظام كما تقدم معنا. كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني ورد لا يقبل. ولذلك الله عز وجل يبلو عباده أيهم أحسن عملا، قال غير واحد من المفسرين: أيهم أحسن عملا كالفضيل بن عياض وغيره، قال: هو الخالص والصواب. الخالص معناه النية، والصواب معناه متبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا طريق إلى الله عز وجل وإلى دينه إلا عن طريق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا ننبه إلى أن بعض الناس، وهؤلاء يسمون بالقرآنيين، كانوا قديما والآن وجدوا، وبدأت وسائل الإعلام تضخم أمرهم وتنشر أفكارهم والعياذ بالله. يقول لك: احنا ليش نرجع إلى البخاري ونرجع إلى مسلم، وهذه ماذا رويت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 200 سنة، ودخلها ماذا الكثير من الأحاديث التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من الشبه التي يلقونها على الناس. وإن كان هؤلاء تبع، لأن هذه اللي قال هذه الشبه هذه أول من قالهم المستشرقون، وهؤلاء أذناب لهم. هذا مثل هذا شحرور وغيره من الجماعات، عدنان إبراهيم وغيره، أو إبراهيم عدنان وهكذا اسمه، وغير هؤلاء. هؤلاء يريدون أن يدمروا دين الله سبحانه وتعالى، لأن دين النبي محمد أخبار، نعم وطية الفتى آثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى أفر الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الحديث بين الرسول وبين قول الفقيه. الدين هو ماذا؟ عن طريق سنة النبي الأمين. القرآن جاء مجملا، والسنة ماذا فصلت؟ خذوا عني مناسككم في صحيح مسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في صحيح البخاري: صلوا كما رأيتموني أصلي. هل تجد في القرآن أن صلاة الظهر 4 وأن صلاة الظهر بهذه الكيفية؟ هل تجد الكثير من التفاصيل؟ فإذا هدمنا السنة هدمنا الدين. فأهل السنة هم المقتفون، وسموا بالجماعة لأن من أعظم مقاصد أهل السنة الاجتماع ونبذ الاختلاف، لأنهم ماذا؟ مجتمعون، قلوبهم على قلب رجل واحد. ولذلك جاء الإسلام ليسد كل طريق يؤدي إلى التفرق والفتنة. مسجد شيد هدم لأنه ماذا؟ مسجد دوار، لأنه كان يؤدي إلى ماذا؟ إلى تفرقة المسلمين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسوي الصفوف قال: تسون صفوفكم أو لا يخالف أن الله ماذا؟ بين قلوبكم بين وجوهكم. لماذا؟ إذا كانت تسوية الصفوف تؤدي إلى اختلاف القلوب، فما بالك ماذا؟ الأمور التي تكون أعظم. ليس معنى أنهم لا يختلفون، نعم اختلف الصحابة والتابعون أتباع التابعين، ولكن خلافهم لم يكن ماذا؟ لم يكن فرق واختلاف، كان خلاف لا اختلاف. فرق بين الخلاف والاختلاف. الخلاف نعم أن أخالف كل المسألة، ولكن قلبي وقلبك ماذا؟ على رجل واحد. كان الإمام الشافعي إذا نظر أحدا أخذ بيده بعد المناظرة فيقول: ألا يستقيم إن اختلفنا في مسألة ألا تختلف قلوبنا؟ شوف الإمام مالك خالف أبا حنيفة النعمان، وبل تلامذتهم خالفوهم. أبو حنيفة النعمان متوفى 150 للهجرة، كان له ماذا؟ تلميذان من أنجب التلاميذ، يوسف القاضي، أبو يوسف القاضي، ومحمد حسن الشيباني. خالف إمامهم في ثلث المذهب، 30% المذهب خالفوه. الإمام الشافعي تلميذ للإمام مالك وخالفه، الإمام أحمد تلميذ للإمام الشافعي وخالفه، وهكذا. فالخلاف موجود، ولكن اختلاف القلوب لا. ولذلك سموا أهل السنة والجماعة لأنهم يجمعون ولا يفرقون، ولأنهم اجتمعوا عليها ولم يتفرقوا. فأعظم سبيل للاجتماع هو السنة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به بعدي فلن تضل، أو لا، ما إن تمسكتم فلن تضلوا به بعدي أبدا. قال: كتاب الله وسنتي، كما جاء في بعض الروايات، وفي بعض الروايات المشهورة ماذا؟ كتاب الله ماذا؟ وعترتي، أي ما كان عليه ماذا؟ عثرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: هل أهل السنة والجماعة الذي تقدم وصفهم هم السواد الأعظم؟ إيش معنى السواد الأعظم؟ معناه الغالبية. الآن بعض الناس يقول لك مثلا، فيه الشيعة يقولون بأن أغلب المسلمين شيعة، وتجي طائفة أخرى تقول لك أغلب المسلمين كذا. نقول: كل هذه دعاوى باطلة، فإن السواد الأعظم بنص الأحاديث هم ماذا؟ هم أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأن السنة إنما هي الفطرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدين هو الحنيفية السمحة. خير الدين هو الحنيفية. الحنيفية معناه ماذا؟ ملة إبراهيم عليه السلام. وسميت حنيفية لأنه مال من الكفر إلى الإيمان، لأن الأحنف ماذا؟ هو المائل، فمال من الكفر إلى الإيمان. والسمحة لأنها مبنية على السهولة واليسر، إن هذا الدين يسر، فلن يشاد أحدهم إلا غلبه. فالناس خلقت عبادي ماذا؟ حنفاء، فاجتالتهم الشياطين. يولد كل مولود يولد إيش؟ على الفطرة، فأبوي يهودانه وينصره. فلو ترك الناس إلى فطرهم وإلى إلى ما كانوا عليه أو ما خلقوا عليه، فتجد كل الناس من أهل السنة والجماعة. ولذلك كان بعضهم إذا رجع من البدعة إلى السنة كان يقول: أموت، كما نقل عن الغزالي وعن الرازي وغير هؤلاء، أنه كان يقول: أموت الآن وأنا على عقائد العجائز. أن تسأل العجائز الذين هم على الفطرة لا يعرفون الكثير من هذه البدع وهذه، لأنهم ماذا؟ على الدين السوي. اللهم إلا إذا كانت في بيئة انحرفت فيها فطر الناس، نتكلم على البيئة اللي تكون فيها الفطرة سوية. ولذلك السواد الأعظم من الناس، غالبية الناس هم على السنة والجماعة. وهنا أنبه إلى قاعدة عظيمة: هل الأصل في الإنسان هو السلامة والسنة والاتباع، أم أن الأصل فيه هو المجانبة والحيف والابتداع؟ للإنسان المسلم، هل الأصل فيه أنه على خير وأنه على سنة ولا ينتقل منها إلا بدليل، أم العكس؟ نقول: الأصل في الإنسان أنه ماذا؟ أنه على السنة وعلى ماذا؟ الحنيفية السمحة، حتى يظهر منه ما ينقض ذلك بالدليل. لأن وجدنا بعض الناس الآن يقول لك الأصل في الناس أنهم كلهم ماذا؟ مبتدعة، حتى يثبت أنه من أهل السنة. وهذا خطأ عظيم، كم دمرت هذه القواعد الفاسدة كم دمرت من عقول، كم دمرت من شباب، كم فرقت من جماعات، كم هدمت من مساجد. الأصل في الإنسان هو السلامة. ولذلك يقول كثير من أئمة الإسلام: من اعتزى بالسنة قبلت منه. يعني حتى يجي واحد يقول لك أنا يا أخي أنا من أهل السنة، فنقبل منه هذه الدعوة، حتى الدعوة وليس الدعوة، حتى يظهر ما ينقضها. فلذلك الآن أنبه إخواني الكرام أن الإنسان ماذا؟ لا بد أن يصفي قلبه لإخوانه. فالأصل في الإنسان أنه صادق، والأصل في الإنسان أنه تقي، والأصل في الإنسان أنه طاهر، والأصل في الإنسان أنه على السنة. نتكلم عن المسلمين. إلا إذا أتى شيء دليل واضح لا يقبل النقد ولا التأويل، ففي هذه الحالة ماذا؟ ننقله بعد إقامة الحجة ماذا؟ وبيان المحج. يعني كين شروط باش تنقل واحد من السنة إلى البدعة؟ والسهل الدخول في السنة والخروج منه ماذا؟ صعب. تكفيك تقول لا أشهد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله، خلاص دخلت ماذا؟ في زمرة المسلمين المتبعين المقتدين المقتفين. ولكن باش نخرجوك من هذه نحتاج ماذا؟ إلى شروط. هذا الشيء الذي فعلته هل هو من النواقض أم لا؟ ليس كل خطأ يخرجك من السنة. شوف مثلا يقول الإمام الذهبي جماعة أحد العلماء وهو محمد بن نصر المروزي رحمة الله تعالى عليه، ولكن له أخطاء. كل عالم عنده خطأ، كش عالم ما؟ العصمة ليست ماذا في الأمور العلمية حتى في غيرها، ليست إلا الأنبياء، ما كاش إنسان معصوم. يعني حتى وصل بعض الناس، أعطيكم يعني فكرة، قيل لأحدهم: هل فلان بشر؟ قال فلان عالم. قيل له: بشر ولا مش بشر؟ ما حبش يجاوب، قال عالم. ليش؟ لأنه يعرف لو قيل له، لو قال بشر لقالوا له ماذا؟ البشر يصيب ويخطئ. فقال لا، فلان عالم، خلاص إذا ماذا؟ يصيب ولا يخطئ أبدا. فكل يؤخذ من قوله ماذا؟ ويرد. الشاهد قال محمد بن نصر المروزي هذا أخطأ في بعض المسائل في العقيدة. فيقول رحمه الله: لو أنما الإمام الذهبي ذكره في سير عالم النبلاء، قال: لو أنما كلما أخطأ إمام من أئمة الإسلام خطأ مغفور له قمنا عليه فبدعناه وفسقناه وخرجناه من السنة لما بقي معنا أحد، لا محمد بن نصر ولا الإمام ابن منده ولا من هو أعلى منهما ولا من هو أقل منهما. كل إنسان يصيبه، ولكن العبرة ماذا؟ كم أصاب وكم أخطأ. كفى بالمرء ماذا؟ نبلا أن تعد معايبه. قال: يا أخي شحال أخطأ هذا؟ 10. في كم أصاب؟ 1000، 2000، 3000 مسألة. يعني تذهب ماذا؟ يذهب إحسانه. ولذلك بعض الناس مثل النساء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيتكن أكثر أهل النار. قيل: بما؟ قال: يكفرنا. قيل: يكفرنا بالله؟ قال: لا، يكفرنا العشير. لو أحسن الإنسان إليها الدهر كله ثم أساء يوما قالت: ما رأيت منك خيرا قط. فجعل السيئة تمحو جميع ما هذه الحسنات. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا للصواب وأن يريد